ذكرنا أيضا جملة من مستحبات الأذان، وانتهينا أو انتهى بنا الكلام على التثويب في الأذان، وذكرنا أن التثويب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو التثويب يطلق عند العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أشياء. الشيء الأول قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، والشيء الثاني الإقامة، والشيء الثالث أن يرجع المؤذن بعد انتهاء الأذان ثم ينادي بالصلاة فيقول هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة يا عباد الله إلى آخره. وسبق أن ذكرنا أن هذا غير مشروع وأنه بدعة. وأما التثويب بمعنى قول الصلاة خير من النوم أو الإقامة فهذان مشروعان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لما تكلم عن صفة الأذان شرع في بيان صفة الإقامة، فقال لك بأن الإقامة إحدى عشر جملة، وهذه هي إقامة بلال، يعني هذه هي إقامة بلال. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كما اختار أذان بلال أيضا اختار إقامته، وكذلك أيضا الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ بإقامة بلال. فمذهب أحمد والشافعي الأخذ بإقامة بلال، وعند أبي حنيفة الأخذ بإقامة أبي محذورة. وإقامة أبي محذورة كأذان بلال تماما، إلا أنك تضيف قد قامت الصلاة. فعلى هذا تكون الجمل كم في إقامة أبي محذورة؟ 17، تكون 17 جملة. أما في أذان في إقامة بلال فهي 11 كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بإقامة بلال إلا أنه يفرد قد قامت الصلاة، فقول الإمام مالك رحمه الله في ضعف لا من جهة الأذان ولا من جهة الإقامة. والصواب في ذلك كما سلف لنا أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن تارة بأذان بلال وإقامة بلال، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، لأن هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقا ذكرنا وشرنا إلى القاعدة التي يختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم فيما يتعلق بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وأما قول الإمام مالك رحمه الله بإفراد الإقامة، وعلى هذا تكون الجمل على رأي الإمام مالك رحمه الله كم من جملة بالنسبة للإقامة؟ تكون 10، يعني لأنه يرى أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يوتر الإقامة. وعلى هذا إذا أوتر الإقامة فبدلا من أن يقول قد قامت الصلاة مرتين يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فذكرنا أن فيه ضعفا، وأن حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة هذا ورد الاستثناء إلا قد قامت الصلاة، نعم ورد الاستثناء إلا قد قامت الصلاة. فنقول بأن بلالا أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني يجعل جمل الإقامة وترا إلا قد قامت الصلاة، فقد قامت الصلاة يجعلها شفعا لا يجعلها وترا، فهي مستثنات. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يحضرها. معنى يحضرها أي يسرع فيها. لماذا؟ لأن الإقامة إعلام بالصلاة للحاضرين، إعلام بالصلاة للحاضرين، فالناس قد حضروا وتهيئوا للصلاة، بخلاف الأذان فإنه إعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة، وهو إعلام لكي يتهيأ الناس للصلاة. أما هنا تهيئ الناس فهو إعلام للحاضرين بفعل الصلاة، ولهذا كان من المناسب أن يحضر الإقامة، أي أن يسرع فيها. قال: ويقيم من أذن. هذا هو السنة، السنة أن من أذن فهو الذي يتولى الإقامة، وعلى هذا كان بلال عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه، فإن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يتولى الأذان وكان يتولى الإقامة، لو أقام غيره لا بأس، لكن هذا خلاف السنة. السنة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن من تولى الأذان فإنه يتولى الإقامة. قال رحمه الله: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يعني يقيم في المكان الذي أذن فيه. ويدل لهذا أن بلالا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بأمين، لا تسبقني بأمين. فهذا يدل على أن بلالا أقام في المكان الذي أذن فيه، فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسبقه بأمين. وفي هذا دليل، في هذا دليل، يعني كلام العلماء رحمهم الله فيه دليل على رفع الإقامة بمكبرات الصوت، نعم، أو الندى للإقامة بمكبرات الصوت. فكما أن الأذان يكون بمكبرات الصوت، فكذلك أيضا الإقامة تكون بمكبرات الصوت. قال: ويقيم في مكانه إن سهل، يعني إذا لم يكن هناك مشقة. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا. شروط صحة الأذان: الشرط الأول الترتيب، الشرط الأول من شروط صحة الأذان الترتيب، وهذا الترتيب سبق أن أشرنا إليه، وسبق أن ذكرنا أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الترتيب بين أجزائها، والأمر الثاني الموالاة بين هذه الأجزاء، وإلا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لو قدم الشهادتين على التكبير يقول هذا ليس هذا الأذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: متواليا، يعني متواليا، يعني هذا الشرط الثاني، لا بد من التوالي بين جمل الأذان وجمل الإقامة. وعلى هذا إذا فصل ننظر إلى هذا الفاصل، إن كان الفاصل يسيرا عرفا فإن هذا لا بأس به، وإن كان طويلا عرفا فإنه يقل بالموالاة بين جمل الأذان. قال: من عدل. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، أن يكون المؤذن عدلا. وعلى هذا لو أذن فاسق فكلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يعتد بأذانه، لا يعتد بالأذان، وهم يشترطون العدالة في الظاهر، يعني في الظاهر، يعني يكون ظاهره عدلا. أما باطله فهذا لا يشترط أن يكون عدلا، لكن يشترط أن يكون ظاهره عدلا، يعني يشترط أن يكون ظاهره عدلا. وعلى هذا إذا كان ظاهره ليس عدلا فإنه لا يصح أذان هذا الفاسق. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ أذان الفاسق، لأن المقصود هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة، وهذا الإعلام كما يحصل من العدل أيضا نقول بأنه يحصل من الفاسق، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. لكن يبقى عندنا مسألة وهي ترتيبه كمؤذن، نقول بأنه لا يرتب كمؤذن كإمام إلى آخره، لكن لو أنه أذن لجماعة أو أذن في سفر أو أذن لأمر عارض فنقول بأن أذانه مجزئ وحصل الإجزاء بأذانه، ما نقول بأن هؤلاء القوم تركوا الأذان وأنهم تركوا فرض الكفاية إلى آخره. يعني فنقول الصواب أنه يجزئ، لكن مسألة الإجزاء تختلف عن مسألة الترتيب. نقول كون نرتبه إماما مؤذنا راتبا نشترط أن يكون عدلا. وأيضا قوله من عدل يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون واحدا، يعني المؤذن أن يكون واحدا، وهذا هو الشرط الرابع، يعني هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الأذان أن يكون واحدا. وعلى هذا لو أذن شخص أول الأذان وكمله آخر حصل للأول عذر، ثم بعد ذلك أناب شخصا أن يكمل الأذان، يقول بأن هذا لا يصح، بل لا بد أن يتولى الأذان شخص واحد، لأن هذا هو الذي كان يفعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأذان يستقل به مؤذن واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس، أن يكون ذكرا. وعلى هذا لو أذنت المرأة فإن أذانها لا يصح، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعات وليست من أهل الإعلام، ولأنه يفتتن بصوتها وقد أمرت ألا تخضع بالقول. لكن إذا أذنت لنساء أتقدم الكلام عليه، لكن المقصود هنا إذا أذنت للرجال نقول بأنه لا يصح. قال ولو ملحنا أو ملحونا، يعني يجزئ، يعني لا يشترط ألا يكون غير مطرب به ملحن، يعني لا نشترط أن يكون الأذان غير ملحن، فإذا كان الأذان ملحنا فإنه يجزي، يعني مطرب به، يعني مطرب به، فنقول بأن هذا مجزئ ولا بأس به. أو ملحونا، هذا الشرط السادس، يشترط ألا يلحن في الأذان لحنا يحيل المعنى، واللحن هو مخالفة قواعد العربية. واللحن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لحنا لا يحيل المعنى، أن يكون لحنا لا يحيل المعنى، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله يجزئ، قال لك أو ملحونا يجزئ، المقصود هنا إذا كان لا يحيل المعنى. أما إن كان يحيل المعنى نعم فإنه لا يجزي، نعم إذا لحن لحنا يحيل المعنى، فمثلا لو قال الله أكبر هذا يجزي، الله نصب لفظ الجلالة نقول بأنه يجزي، هنا لحن هنا خالف قواعد اللغة العربية فنقول بأنه يجزي، لكنه لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. لكن لو لحن لحنا يحيل المعنى فنقول بأن هذا لا يجزئ، نقول بأنه لا يجزئ. قال من مميز هذا الشرط السادس أو السابع، السابع من شروط صحة الأذان أن يكون من مميز. وعلى هذا لو أذن غير المميز، أذن صبي غير مميز فإنه لا يجزي، لكن إذا كان مميزا يجزي. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون عدلا، نعم لا يشترط أن يكون بالغا، نعم من مميز. يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون بالغا، فيصح أذان الصبي غير المميز غير البالغ إذا كان مميزا. والمميز بعض العلماء من حده بالسن كسبع سنوات، ومن العلماء من حده بالحال فقال هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا كان الصبي مميزا فإن أذانه يصح. ويدل لهذا أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وله ست سنوات، ست أو سبع سنوات، أما قومه وهو صغير له ست أو سبع سنوات، فإذا كان هذا في الإمامة فالأذان من باب أولى، نعم الأذان من باب أولى. لكن يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة الإجزاء تختلف عن مسألة الترتيب، يعني كون نرتبه مؤذنا راتبا نقول هنا لا بد من البلوغ. أما إذا أذن أذانا عارضا أو أذن جماعة في سفر أو في نزهة أو نحو ذلك فنقول بأنه مجزئ. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، هذا تقدم الإشارة إليه. وتقدم أن ذكرنا أن من شروط صحة الأذان التوالي، وعلى هذا لو فصل بفاصل طويل عرفا فإنه يبطل الأذان. قال وبيسير محرم، يعني إذا فصل بيسير محرم يعني بكلام ولو يسير محرم فإنه يبطل الأذان. وعلى هذا أيضا نضيف هذا الشرط السابع ألا أو الثامن، ألا يفعل محرما، نعم ألا يعمل محرما بين جبل الأذان أو في أثناء الأذان. فلو عمل محرما أثناء الأذان فنقول بأن أذانه يبطل عليه، نقول بأن أذانه يبطل عليه. وعلى هذا لو أنه لما كبر قال التفت إلى من حوله وقال بأن فلان فاسق أو بأنه كذا إلى قره، سبه واغتابه ونحو ذلك، فنقول بأن أذانه يبطل عليه. قال ولا يجزئ قبل الوقت. ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله بيسير محرم أنه إذا كان بيسير مباح، تكلم بكلام مباح، فإن هذا لا يبطل الأذان، لكن كرهه العلماء رحمهم الله. وإن كان كثيرا مباحا فإنه يكون قد أخل بالتوالي. قال ولا يجزئ قبل الوقت، هذا الشرط التاسع، يعني الشرط التاسع من شروط صحة الأذان أن يؤذن في الوقت. وعلى هذا إذا أذن قبل الوقت فإنه لا يجزئ. ويدل لذلك ما سلف من حديث مالك بن حويرث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قال إذا حضرت الصلاة. وحضور الصلاة حضورها بوقتها. وأيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، رواه مسلم. فلا بد أن يكون الأذان في الوقت. قال إلا الفجر بعد نصف الليل، استثنى المؤلف رحمه الله صلاة الفجر، فيقول لك صلاة الفجر يصح أن تؤذن لها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر. وعلى هذا لو أذن الآن في هذه الليلة، في هذه الليلة أذن بعد منتصف الليل يعني في الساعة 11:30 أذن لصلاة الفجر يجزئ، فيقول لك يجزئ انتصف الليل لصلاة الفجر، إذا انتصف الليل فإنه يجزئ أن تؤذن لصلاة الفجر. طيب ما الدليل على صلاة الفجر يجوز أن تؤذن لها من منتصف الليل؟ يعني لو جاء شخص الآن، لو جاء المؤذن وأذن الساعة 11:30 نقول بأن هذا مجزئ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال إن بلالا يؤذن بليل، هذا يدل على أن بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر. طيب لماذا حددناه بنصف الليل؟ لماذا حددناه بنصف الليل؟ نقول يقولون يحد بنصف الليل قياسا على الدفع من مزدلفة إلى منى، فالدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ من منتصف الليل، رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف ليلة يوم النحر، الدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ من بعد منتصف ليلة يوم النحر، طواف الإفاضة يدخل وقته من بعد منتصف ليلة يوم النحر، السعي، طواف الإفاضة، الحلق، هذه الأنساك العظيمة يبدأ وقتها من منتصف ليلة يوم النحر. فكذلك أيضا قالوا الأذان، أذان الفجر يقاس أذان الفجر، وهذا الكلام ضعيف لا أشكال أنه ضعيف، إذ كيف نقول بأن أذان الفجر يكون بعد نصف الليل إلى آخره؟ هذا فيه تلبيس، والأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت. وأما حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقول أذان بلال هذا ليس لصلاة الفجر، هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، وهو أنه قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. يرجع القائم يعني اللي قام يتهجد ويصلي آخر الليل يرجع من صلاته إذا كان يريد أن يتسحر، ويوقظ قائمكم اللي يوقظ نائمكم الذي كان نائما يوقظه هذا الأذان لكي يقوم يوتر، وإن أراد أن يتسحر أيضا إن أراد الصيام يقوم يتسحر، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فأذان بلال ليس لصلاة الفجر، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، ولهذا قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن صلاة الفجر، فهذا الكلام هذا فيه ضعف نعم الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وإنما نأخذ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يشرع لصلاة الفجر أذنان، يشرع أذنان، أذان عند طلوع الفجر وأذان قبل طلوع الفجر، والحكمة من ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الأذان الأول، هل الأذان الأول لصلاة الفجر هل هو مشروع كل ليلة أو أنه مشروع في رمضان فقط؟ فقال بعض العلماء بأنه مشروع في رمضان فقط بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا يدل على أنه في ليالي رمضان. والرأي الثاني أنه مشروع طيلة السنة للعلة، لأن إيقاظ النائم وإرجاع القائم كما يكون في ليالي رمضان يكون في غيرها، والناس يحتاجون إليه كما يكون في ليالي رمضان أيضا يكون في غيرها، والصيام مشروع في رمضان وفي غير رمضان، وهذا القول هو الأقرب. نقول بأن هذا الأذان لصلاة الفجر الذي يكون قبل طلوع الفجر نقول بأنه مشروع طيلة السنة. طيب وما هو القدر الفاصل بينهما؟ ابن حزم رحمه الله يقول القدر الفاصل بينهما مثل بمقدار أن ينزل هذا ويصعد هذا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، بمقدار أن ينزل هذا، يعني ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، يعني يكون الفاصل بينهم يمكن دقائق، لكن هذا ضعيف، ما يتحقق الحكمة. الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هناك فاصل بين الأذنين بحيث يتمكن النائم من أن يقوم ويتوضأ ويوتر، والقائم يتمكن يرجع من قيامه ويتسحر، وعلى هذا يكون الفاصل بينهما ما يقرب من نصف ساعة أو يقرب من 40 أو 45 دقيقة إلى آخره. أما يكون الفاصل بعض الناس يؤذن يكون الفاصل بينهما ساعتين، أو يكون الفاصل بينهما ساعتين أو 3 ساعات أو ساعة ونصف، هذا يخل بالحكمة. نعم يخل بالحكمة. فظاهر الحديث أن الفاصل يكون بينهما بمقدار نصف ساعة أو بمقدار 40 دقيقة، بحيث تتحقق الحكمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، لأن المغرب يستحب تعجيلها، يستحب أن تعجل أن تصلى في أول وقت. ولهذا يأتينا في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب في وقت واحد، يعني في اليوم الأول وفي اليوم الثاني الوقت لم يتغير، أما هو عند غروب الشمس، فصلاة المغرب يستحب أن تعجل. ولهذا قال لك المؤلف يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني ما يقيم مباشرة، يعني بعد الأذان لا يقيم مباشرة، بل يجلس جلسة يسيرة المؤذن ثم بعد ذلك يقيم، يعني ثم بعد ذلك يقيم. وعلى هذا يعني نقول الآن يعني أنه إذا مضى دقائق فإنه يستحب أن يبادر بصلاة المغرب، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظلون يضربون بالسهام فيرون مواقع نبله من الإسفار، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة المغرب. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة، إذا جمع بين الظهرين أو بين العشاءين يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في عرفات ومزدلفة. ومثل ذلك أيضا لو كان عليه فرائض أذن عليه فوائد أذن وقام لكل فريضة. قال: ويسن لسامعه، يعني سامع الأذان، متابعته سرا، يعني يسن لمن يسمع الأذان أن يتابعه سرا. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم، فقولوا كما يقول المؤذن. وهل المتابعة واجبة أو أنها سنة؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية والحنفية أنها واجبة، يعني أنه يجب عليه أن يتابع المؤذن لظاهر الأمر، لكن الجمهور يقولون وجد الصارف، يعني وجد الصارف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، لما كبر قال على الفطرة، لما تشهد قال خرج من النار. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه. قال: وقوله يسن لسامعه يعني يسن لمن يستمع هذا الأذان, يعني يسن لمن يستمع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولو سمع ثانيا وثالثا فإنه يجيب, يعني لو سمع ثانيا وثالثا فإنه يجيب. طيب إذا سمع بعض الأذان فإنه يجيب ما سمع, لو سمع بعض الأذان فإنه يجيب ما سمع. فلو كان مثلا يمشي بسيارته وسمع بعض الأذان ثم بعد ذلك تخطى الأذان ولم يسمع شيئا نقول يجيب ما سمع فقط للحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بسماع الأذان. وهل المؤذن يجيب نفسه أو نقول بأن المؤذن لا يجيب نفسه؟ المذهب أن المؤذن يجيب نفسه, لكن الصواب أن أذان المؤذن يكفي, أن أذان المؤذن كاف في كاف عن الإجابة, فلا حاجة إلى أن يجيب نفسه. قال وحوقلته في الحي على, يعني إذا قال حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله, يورد ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني التامة الكاملة, يعني السالمة من النقص, لأن هذه الدعوة اشتملت على التوحيد والدعوة إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام, والصلاة القائمة يعني التي ستقام. آت محمدا الوسيلة والفضيلة, الوسيلة هذه علم على أعلى منزلة في الجنة, يعني اسم لأعلى منزلة في الجنة, والفضيلة يعني الرتبة الزائدة على سائر الخلائق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, نعم ابعث النبي صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا يعني المقام الذي يحمده عليه البشر, يعني المقام الذي يحمده عليه البشر يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له مقامات كثيرة يحمد عليها يوم القيامة, فمن هذه المقامات شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم, ومن هذه المقامات شفاعتهم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة إلى آخره وغير ذلك, نعم وغير ذلك. وأيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا وذكر الذكر هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره, نعم وهذا ثابت. كذلك أيضا يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, يقول اللهم صل على محمد, أيضا هذا ثابت. وأما قول إنك لا تخلف الميعاد فهذه غير ثابتة, هذه مدرجة غير ثابتة. كذلك أيضا من الأذكار أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. وهذا الذكر اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى, هل يقال هذا الذكر بعد الشهادتين أو يقال في نهاية الأذان, على قولين. وظاهر ما ورد في صحيح مسلم أنه يقال بعد الشهادتين, فإذا أجاب في الشهادتين فإنه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. قال شروطها قبلها, يعني الشرط عرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأذان والإقامة وأحكامهما وأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، شرع في بيان شروط الصلاة وابتدأ بما يتعلق بوقت الصلاة، بوقت الصلاة قال لك المؤلف رحمه الله شروطها قبلها، منها الوقت، شروطها قبلها. هذا فرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة، فرق بين شرط الصلاة وركن الصلاة. أن شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، وأما أركان الصلاة فإنها تكون في نفس الصلاة. الفرق الثاني أن شروط الصلاة ينتقل منها، يعني ينتقل من شرط إلى شرط، وأما بالنسبة لأركان الصلاة نقول بالنسبة لشروط الصلاة نقول أركان الصلاة ينتقل من ركن إلى ركن، أركان الصلاة ينتقل من ركن إلى ركن، وأما شروط الصلاة فإنه يستصحبها إلى نهاية الصلاة. فمثلا الوقت إلى نهاية الصلاة، النية إلى نهاية الصلاة، الطهارة من الحدث إلى نهاية الصلاة، الطهارة من النجاسة إلى نهاية الصلاة. بخلاف الأركان فإنه ينتقل من ركن إلى ركن، قال منها الوقت، يعني من شروط الصلاة الوقت. والأحسن أن يقول المؤلف رحمه الله دخول الوقت، لأن ظاهر كلامه في قوله منها الوقت أن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، وهذا في نظر الصلاة تصح في الوقت وتصح بعد الوقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الجمعة صحيح نقول من شروط صحة الجمعة الوقت، لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت، الصلاة تصح خارج الوقت، فالأحسن أن يقال منها دخول الوقت. وكذلك أيضا منها الإسلام كما سلف لنا، والعقل كما سلف، والتمييز كما سلف، هذه كلها شروط لصحة الصلاة. قال رحمه الله والطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والإجماع قائم على هذا، وتقدمت لنا أدلة كثيرة في ذلك. قال والنجس، طهارة من النجاسة، وهذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالطهارة من النجاسة، سيذكر لها المؤلف رحمه الله شرطا مستقلا. أما رفع الحدث فهذا تقدمت لنا أحكامه في الوضوء، في الغسل، في التيمم إلى آخره. قال فوقت الظهر، الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مواقيت الصلاة، والمؤلف رحمه الله ابتدأ بالوقت لأن الوقت هو أعظم شروط الصلاة، أعظم شروط الصلاة الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن شروط الصلاة تترك من أجل الوقت، شروط الصلاة تترك من أجل الوقت، بل أركان الصلاة تترك من أجل وقت. فلو كان إنسان ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده صعيد يتيمم عليه، صلي على حسب حالك في الوقت. لو كان بعد الوقت سيجد الماء ويجد الصعيد. لو كان عاريا صلي على حسب حالك في الوقت، ولو كان بعد الوقت سيجد الثوب. لو كان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود صلي على حسب حالك في الإيمان، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ولهذا جاء في حديث جابر بن سمرة في الذي يؤخر الصلاة عن وقتها أنه يثلغ رأسه بالحجر، يعني يثلغ رأسه بالحجر، يعني كما تثاقل رأسه عن جزاء من جنس العمل، كما تثاقل رأسه عن هذه الفريضة ثلغ رأسه بالحجر. قال: فوقت الظهر، بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر لقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن العلماء من يبدأ بصلاة الفجر، من العلماء من يبدأ بوقت صلاة الفجر، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيناسب أن يبدأ بصلاة الفجر، والأمر في هذا سهل. قال: فوقت الظهر من الزوال. هذا بالإجماع، يعني بالإجماع على أن وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس. يعني إذا طلعت الشمس من المشرق فإن كل شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب. إذا طلعت الشمس من المشرق فإن كل شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب، والشمس لا تزال تسير من المشرق إلى المغرب، وكلما سارت الشمس إلى جهة المغرب فإن هذا الظل يتناهى ويتقاصر يقصر، كلما مشت الشمس يقصر. فإذا توسطت الشمس في كبد السماء توقف هذا الظل عن النقصان. إذا توقف الظل عن النقصان تضع علامة، هذا يسمى عند العلماء بوقت الزوال، بوقت النهي، وقت الاستواء. ما دامت الشمس تمشي تتوسط في كبد السماء سيتوقف الظل، إذا توقف الظل ضع عنده علامة، وهذا الظل يسمى تحت الشاخص، هذا يسميه العلماء بفيء الزوال، فيء الزوال. ولهذا قال لك بأن وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله سوى فيء الزوال، يعني هذا الفيء عندما توسط الشمس في كبد السماء وتوقف الظل عن النقصان هذا يسمى فيء الزوال، ضع عنده علامة. والآن إذا توقف عن النقصان دخل وقت النهي، إذا زاد الظل خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر. وقت النهي تقريبا 10 دقائق، تقريبا 10 دقائق. فإذا زاد هذا الظل، الشمس انتقلت إلى جهة المغرب، بدأ الظل يزيد مرة أخرى إلى جهة المشرق، فإذا زاد أدنى زيادة دخل وقت الظهر وخرج وقت ماذا؟ النهي، خرج وقت النهي. إذا كان هذا الشخص طوله متران مثلا فأنت تحسب من بداية الزيادة، أما الفيء هذا لا يحسب من بداية الزيادة. إذا صار هذا الظل طول الشاخص صار طوله متران كطول الشاخص، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولهذا قال لي يقول العلماء رحمه الله: وقت الظهر إذا كان ظل الرجل كطول سوى فيء الزوال، يعني الفيء الذي زالت عليه الشمس هذا ما يحسب، هذا الإحسان هذا لا نحسبه، بل تضع علامة إذا تناهى النقصان، ثم بعد ذلك إذا بدأ بالزيادة مرة أخرى إلى جهة المشرق نعرف أن وقت النهي قد خرج وأن وقت الظهر قد دخل. قال من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال، يعني فيء الزوال لا تحسبه، فإذا ساوى الظل هذا الشاخص ولا نحسب فيء الزوال عرفنا أن وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر. قال وتعجيلها أفضل. قال لك إلى مساواة الشيء فيها، طيب ما الدليل على أنه يدخل وقت الظهر بزوال الشمس؟ أدي على ذلك قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، زوال الشمس. وأيضا حديث عبد الله بن عمر وهو من أحسن أحاديث المواقيت، حديث جامع وهو حديث قولي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، في المدينة، وخرجه مسلم في صحيحه. ظل الرجل، يقول حديث عبد الله بن عمر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وقال المؤلف رحمه الله نعم إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، متى ينتهي وقت الظهر؟ نقول ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله سوى فيء الزوال. وعند الحنفية، يعني الحنفية يقولون بأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء كمثليه، إلى أن يصير ظل الشيء كمثليه. الحنابلة يقولون إذا صار ظل الشيء كمثليه خرج وقت العصر اختيار. الحنفية يقولون دخل وقت العصر، يعني فرق. الحنابلة يقولون خرج وقت الاختيار للعصر، الحنفية يقولون دخل وقت العصر. والصواب في ذلك ما دلله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن صلاة الظهر إذا صار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس هناك وقت مشترك، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك. الإمام مالك يقول إذا صار ظل كل شيء مثله فهناك وقت مشترك بين الظهر والعصر قدر 4 ركعات. إذا صار ظل كل شيء مثله، الحنابلة يقولون خرج وقت الظهر، الإمام مالك يقول خرج وقت، دخل وقت العصر ووقت الظهر، يعني هذا بعد أن يصير الظل كل شيء مثله وقت مشترك بمقدار 4 ركعات. قال وتعجيلها أفضل. لما بين المؤلف رحمه الله وقت الأداء بين وقت الاستحباب، قال تعجيلها أفضل، يعني السنة أن تعجل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأولى الظهر، كان يصليها في الهجير، يعني كان يصليها في الهجير. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا يدل على أنها تفعل في وقتها إلا في حال الحر فإنه يبرد بها. قال إلا في شدة حر، يقول لك المؤلف رحمه الله السنة أن تفعل في أول الوقت إلا مع شدة الحر، فإذا كان هناك شدة حر فالسنة أن تؤخر الظهر. تؤخر الظهر إلى متى؟ تؤخر الظهر إلى قرب العصر، إلى قرب العصر. فمثلا عندنا الآن العصر يؤذن لها في الساعة 3:30، يؤخر الظهر إلى الساعة 3:10 بحيث أنه لا يكون هناك فاصل بين الظهر والعصر، بين الانتهاء من صلاة الظهر والانتهاء من ودخول وقت العصر لحديث أبي ذر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد قال حتى رأينا فيء التلون يعني ساوى التل الظل إلا فيء الزوال إلا يعني مع فيء الزوال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى قرب العصر قال لك إلا في شدة الحر ولو صلى وحده أو مع غيب لمن يصلي جماعة يقول لك المؤلف ولو صلى وحده يعني يستحب له أن يبرد حتى لو يصلي لو صلى وحده لو كان في مزرعة أو كان في سفر يستحب له أن يبرد المرأة أيضا في بيتها يستحب لها أن تبرد إلى آخره وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني ينبه إلى ما ذهب إليه الشافعية الشافعية يقولون الإبراد إنما هو لمساجد الجماعات يعني لمن يصلون جماعة في المساجد هم الذين يبردون هم الذين يبردون يعني يقولون يشترط أن تكون الصلاة في جماعة وأن يأتيها الناس من مكان بعيد وأن تكون في بلاد حارة ثلاث شروط الشافعية يقول ثلاث شروط لكن المؤلف رحمه الله يقول يستحب الإبراد ولو صلى وحده وهذا الصواب يعني الصواب ذهب إلى المؤلف يعني لا يقيد ذلك بصلاة الجماعة إلى آخره بل الصواب حتى لو صلى وحده المرأة لو صلت وحدها إلى آخره يشرع لهم الإبراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا لا فرق فيه بين الجماعة وبين الواحد